عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الطريق الأول لاقتناص المفهوم، السلام عليكم ورحمة الله، من الكلام هو اقتناصه بحسب الدلالة التصورية للكلام، وهذا متوقف على أمرين. أولا أن يدل الكلام على التوقف، وثانيا أن يدل الكلام على أن المتوقف هو الطبيعي، وهذان الشرطان غير متوفرين في الجملة الوصفية، في مثل قول القائل أكرم الفقير العادل. أما الشرط الأول غير متوفر، فلأن هذا الكلام لا دلالة فيه على التوقف، يعني على توقف وجوب الإكرام على قيد العدالة، وصف العدالة. وذكرنا دليلين لهذا الصدد. أولا شهادة الوجدان بعدم دلالة هذه الجملة على التوقف، وثانيا بأن هذه الجملة لا تشتمل على ما يدل على هذا التوقف، لأن كلمة التوقف أو المتوقف أو ما أشبه مما يدل على التوقف بمعنى اسمي غير موجود في هذه الجملة. أما ما يدل على النسبة التوقفية بالمعنى الحرفي للتوقف، فهذا يجب أن نفتش عنه في الهيئات الموجودة في الجملة، لأن الهيئات هي الدوال على النسب، وفي هذه الجملة لا توجد سوى ثلاث هيئات. وقد لاحظنا بالأمس أن شيئا من هذه الهيئات الثلاث لا دلالة لها على النسبة التوقفية. هذان دليلان ذكرناهما بالأمس. بقي الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أن هذه النسبة التوقفية التي قد يتوهم دلالة هيئة من الهيئات الموجودة في هذه الجملة أيا كانت، دلالة هيئة من الهيئات عليها مع غض النظر عن ما قلناه بالأمس أنه ماكو هيئة تدل على هذه النسبة، لكن بغض النظر عن هذا الكلام، خب أفرض سلمنا توجد هيئة في هذه الجملة تدل على النسبة التوقفية، خب نسأل هذه النسبة التوقفية هل هي نسبة ناقصة أم هي نسبة تامة؟ لا يخلو أمرها عن أحد هذين الفرضين، لأن النسب على قسمين لا ثالث لهما، إما أن تكون النسبة ناقصة وإما أن تكون نسبة تامة. فعلى الفرض الأول، لو افترضتم أن هذه النسبة التوقفية التي نفهمها من هذا الكلام نسبة ناقصة، خب النسبة الناقصة لا تنفع في اقتناص المفهوم، وذلك لأن النسبة التوقفية وحدها غير كافية في اقتناص المفهوم لما تقدم في البحث السابق في بحث مفهوم الشرط، حينما كنا نشرح رأينا المختار في إثبات مفهوم الشرط، قلنا هناك إن دلالة الجملة على التوقف أو بتعبير آخر الالتصاق المساوق لعدم الانفكاك، دلالة الجملة على هذا المطلب وحدها غير كافية لإثبات المفهوم، لاقتناص المفهوم. لا يكفي أن يدل الكلام على توقف باء على أليف، هذا المقدار وحده لا يكفي. لنفرض أن كلام ما دل بنحو وآخر على أن باء متوقف على أليف، لكن هل هذا ينفع ويجزي في اقتناص المفهوم؟ يعني يكفي لكي نقول إن هذا الكلام يدل بالمفهوم، يدل على أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء؟ مجرد أن يكون باء متوقفا على أليف لا يكفي لإثبات المفهوم، وهو أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء. السلام عليكم ورحمة الله. بل لا بد إضافة إلى دلالة الكلام على التوقف، لا بد من أن يدل الكلام على أن هذا التوقف مطلق، يعني لا بد من إثبات الإطلاق في التوقف، وهذا غير الإطلاق في المتوقف الذي سوف يأتي الشرط الثاني معنا. لا، نفس التوقف لا بد من أن يكون توقفا مطلقا، يعني توقفا في كل الحالات، توقفا غير مختص بحالة دون أخرى. هذا شرحناه سابقا في مفهوم الشرط. قلنا يعني أضطر إلى أن بنحو الموجز أبين ما شرحناه سابقا. قلنا هنا أنه لو قال في الجملة الشرطية، لو قال مثلا إن كان الفقير عادلا فأكرمه، وجملة شرطية، خذ هذه الجملة الشرطية، هل يكفي لكي نقترف المفهوم منها؟ يكفي أن تدل هذه الجملة على توقف وجوب الإكرام على عدالة الفقير، توقف الجزاء على الشر؟ مجرد دلالة الكلام على التوقف، مجرد أن يكون الكلام دالا على أن وجوب الإكرام متوقف على كون الفقير عادلا، ملتصق بكون الفقير عادلا، مجرد هذا لا يكفي لكي يدل الكلام على المفهوم، يعني على أنه إذا انتفت العدالة، إذا لم يكن الفقير عادلا فلا يجب إكرامه، لا، بل لابد بالإضافة إلى الدلالة على أصل التوقف، لابد من أن يدل الكلام على أن هذا التوقف مطلق، يعني توقف وجوب الإكرام على عدالة الفقير توقف ثابت في كل الحالات غير مختص بحالة دون أخرى. إذا ثبت أن التوقف مطلق حينئذ يثبت المفهوم. مثلا لنمثل بمثال فقهي، لو قال، لو ورد في دليل إن بلغ الماء، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذه جملة. نحن نريد أن يدل هذا الكلام على المفهوم، يعني يدلنا على أنه إذا لم يكن الماء كرًا فينجسه كل شيء، ينجسه النجس وينجسه المتنجس، ينفع بملاقاة عين النجس وينفع بملاقاة المتنجس، هذا اللي نريده، المفهوم هذا، المفهوم الذي نريده، نريد اقتناصه من هذا الكلام هو أنه إذا انتفى الشاب، إذا لم يكن الماء كرًا كان قليلًا فهو غير معتصم، هو ينفعل، أليس كذلك؟ هذا المفهوم متى يمكن أخذه من هذه الجملة؟ هل يكفي أن يدل هذا الكلام على توقف الاعتصام، يعني لا ينجسه شيء، الاعتصام، اعتصام الماء، توقف الاعتصام على الكرية؟ لا، وحده هذا لا يكفي. افرضوا ان اعتصام الماء متوقف على الكرية، لكن لابد من ان يكون هذا التوقف مطلقا، يعني اعتصام الماء متوقف على كريته مطلقا في كل الحالات، سواء كان الماء مثلا له مادة مثل ماء البئر، ماء النبع، العين الذي له مادة، له صفرة مائية تحت الأرض، له جذور تمده، سواء كان الماء له مادة أو لم يكن الماء له مادة مثل ماء الحوض، ماء الحب، ماء الخزين، توقف اعتصام الماء على الكرية توقف مطلق ثابت في كل الحالات، هذا الذي يفيد. إذا ثبت أن الكلام يدل على أن اعتصام الماء متوقف على الكرية سواء كان له مادة أو لم يكن له مادة، حتى إذا كانت له مادة أيضا اعتصامه متوقف على الكرية، إذا ثبت هذا حينئذ يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يكن الماء كرًا فهو غير معتصم حتى إذا كان له مادة، يثبت المفهوم. فأريد أن أقول أن دلالة الكلام على التوقف وحده لا تكفي، لا بد من هذه الدلالة، هذا شرط لازم لكنه غير كاف، لا بد من أن يدل الكلام على التوقف، ولا بد أيضا من أن يدل الكلام على أن التوقف مطلق في كل الحالات، اعتصام الماء متوقف على كريته سواء كان الماء له مادة أو لم يكن له مادة، فحينئذ هذا الكلام يدل على أنه الماء القليل ينفع، حتى إذا ماء البئر إذا أقل من الكوب ينفع، حتى إذا ماء العين إذا أقل من الكوب ينفع، هذا الكلام حينئذ تكون له دلالة على المفهوم. هذا مطلب شرحناه سابقا في بحث مفهوم الشرع. إذن أريد أن أقول هنا أنه لو فرضتم أن النسبة التوقفية التي نفهمها من قوله أكرم الفقير العابد، هذه النسبة التوقفية ناقصة، فرض الأول هذا فرضناه. خب النسبة الناقصة هنا لا تكفي بإثبات المفهوم، لا تنفع بإثبات. لماذا؟ لأنه النسبة التوقفية تدل على التوقف، لا بأس. توقف وجوب الإكرام على العدالة، افرضوا هذا فهمناه من الكلام، لكن صرف التوقف قلنا لا يكفي لاقتناص المفهوم، بل لا بد من إجراء الإطلاق في التوقف، لا بد من أن تتم مقدمات الحكمة ويتم الإطلاق في التوقف لكي يثبت المفهوم. فهنا هل يمكن أن نجري الإطلاق في هذه النسبة التوقفية التي فرضنا أننا فهمناها من جملة أكرم الفقير العادل؟ هل يمكن أن نجري الإطلاق في هذه النسبة التوقفية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن إجراء الإطلاق في هذه النسبة التوقفية متوقف على أن تكون هذه النسبة التوقفية هي المراد الجدي للمتكلم، لأنه تعلمون وأشرنا إلى هذا بالأمس أو قبل أمس أن الإطلاق من شؤون المدلول التطبيقي الجدي للكلام، يعني الإطلاق يجري لكي يثبت ماذا؟ يثبت أن المتكلم أراد جدا من كلامه المطلق، لم يرد القيد. فالإطلاق دائما من شؤون المدلول التصديقي للكلام، من شؤون المراد الجدي للمتكلم. الإطلاق يجري في المراد الجدي في المدلول التصديقي، لا في المعنى التصوري. المعنى التصوري لله أو للكلام ذاك يأخذه من الواقع، لا علاقة له بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تثبت المراد الجدي للمتكلم، تثبت أن مراده من أحل الله البيع مطلق البيع، مراده هذا تثبت المراد، يعني المدلول التصديقي. خب فدائما إجراء الإطلاق في شيء موقوف على أن يكون ذات الشيء هو المراد الجدي للمتكلم. هنا لو أردنا أن نجري الإطلاق في هذه النسبة التوقفية التي فرضناها، إذن لا بد من أن نفترض أن هذه النسبة التوقفية هي المراد الجدي للمتكلم، يعني المتكلم مراده من قوله أكرم الفقير العادل، مراده الجدي هو توقف وجوب الإكرام على عدالة الفقير. إذا كان مراده التوقف حينئذ نجري الإطلاق في هذا المراد ونقول إن مراده من هذا التوقف هو التوقف المطلق، هو التوقف في كل الحالات لا في حالة خاصة دون أخرى، يعني يجري الإطلاق حينئذ متى؟ بعد أن يكون قد فرضنا أن التوقف هو المراد الجدي للمتكلم، كما صنعناه في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية أثبتنا أن المراد الجدي للمتكلم من قوله إن كان الفقير عادلا فأكرمه، مراده الجدي هو يريد أن يبين أن وجوب إكرام الفقير متوقف على عدالته. لو قال إن زالت الشمس فصلي، مراده الجدي هو أنه يريد أن يبين أن وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس، يريد أن يبين التوقف. ما يريد أن يبين وجوب الصلاة، مراده الجدي ليس هو أنه صلي، وإلا كان يقول أقم الصلاة أقيم الصلاة، مراده الجدي توقف وجوب الصلاة على زوال الشمس، هذا هو المراد. فإذا كان هذا هو المراد كما كان في الجملة الشرطية، حينئذ يجري الإطلاق في هذا المراد، ويثبت بمقدمات الحكمة أن هذا المراد وهو التوقف مطلق، يعني غير مختص بحالة دون أخرى. في قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، أيضا الوضع هكذا. إذا أثبتنا أن المراد الجدي للمتكلم هو بيان توقف الاعتصام، السلام عليكم، اعتصام الماء على كرية، على الكرية، يريد أن يبين توقف اعتصام الماء على كرية الماء، حينئذ يجري الإطلاق في هذا المراد الجدي في هذا التوقف، ومقتضى الإطلاق أنه هذا التوقف ثابت في كل الحالات، سواء كان الماء له مادة أم لم يكن له مادة، في كل الحالات اعتصامه متوقف على كرية، فإذا انتفت الكرية ينتفي الاعتصام في كل الحالات، حتى إذا ما عنده، حتى إذا ما عنده، هذا هو المفهوم. فهنا لو أردنا أن نجري الإطلاق في هذه النسبة التوقفية التي افترضناها في الجملة الوصفية، إذن لابد من أن تكون هذه النسبة التوقفية هي المراد الجدي للمتكلم حتى يجري الإطلاق. خب، سؤال ثاني، هل يمكن أن يكون المراد الجدي للمتكلم من هذه الجملة النسبة التوقفية حتى يثبت كل شيء؟ لأن المفهوم توقف على شنو؟ إجراء الإطلاق في التوقف، إجراء الإطلاق في التوقف توقف على ماذا؟ على أن يكون التوقف هو المراد الجدي. خب، هل يمكن أن يكون التوقف هو المراد الجدي في هذه الجملة؟ أن يكون المراد الجدي للمتكلم من قوله أكرم الفقير العادل عبارة عن هالنسبة التوقفية بين وجوب الإكرام وبين العدالة، هل يمكن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه النسبة التوقفية فرضناها ناقصة، قلنا في البداية أن هذه النسبة التوقفية إما أن يفترض أنها نسبة ناقصة أو يفترض أنها نسبة تامة ولا ثالث. نجد نتكلم في الفرض الأول وهو أن هذه النسبة التوقفية نسبة ناقصة، لا يمكن أن يكون المراد الجدي للمتكلم نسبة ناقصة، لأن النسبة الناقصة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما المراد الجدي للمتكلم في قوله أكرم الفقير العادل مراد يصح السكوت عليه، يعني جملة جملة تامة. هذه الجملة أيشك عربي في أنها جملة تامة؟ أكرم الفقير العادل جملة تامة، يصح السكوت عليها أو بتحتاج إلى مكمل؟ لا تحتاج إلى مكمل، ولو احتاجت إلى مكمل فهذا المكمل ما لم يخلق إلى الآن، شنو اللي يكمل هذه الجملة؟ لا مكمل لهذه الجملة ولا مكمل لها، هي جملة كاملة، هي يصح السكوت عليها. إذا كانت هي جملة تامة إذن فالمراد الجدي من هذه الجملة، مراد المتكلم من هذه الجملة ليس هو النسبة التوقفية الناقصة، هذا تناقض، لأن المراد الجدي إذا كان عبارة عن نسبة ناقصة هذا معناه أن الكلام ناقص، الكلام بعد لم يكتمل، يحتاج إلى إلى مزيد من الألفاظ والكلمات بحاجة إلى مكمل. يعني المتكلم لم يبين بعد تمام مراده جدا، بينما لا شك أن هذه الجملة جملة كاملة يصح السكوت عنها ولا تحتاج إلى مكمل. فلا يمكن، لا يصح أن نقول أن النسبة التوقفية الناقصة التي افترضناها هنا هذه هي المراد الجدي للمتكلم. هذا لا ينسجم مع فرض نقصان هذه النسبة وعدم تماميتها. إذن هذا هو الفرض الأول. فهذه النسبة التوقفية في الفرض الأول وهو أن تكون نسبة ناقصة لا تنفعنا، لا تنفعنا لاقتناص المفهوم، لأن اقتناص المفهوم متوقف على إجراء الإطلاق في التوقف، وإجراء الإطلاق في التوقف مبتمن على أن يكون التوقف هو المراد الجدي للمتكلم، بينما هنا لا يمكن أن يكون التوقف هو المراد الجدي للمتكلم، لأننا فرضنا أن التوقف توقف من خلال نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة لا يمكن أن تمثل المراد الجدي للمتكلم. نأتي إلى الفرض الثاني وهو فرض، لو قلتم لا، النسبة التوقفية التي نفهمها من هذه الجملة نسبة تام مو ناقص. خب بسم الله، حينئذ لا يأتي المحذور الذي ذكرناه في الفرض الأول، لأن ذاك المحذور يختص بالنسبة الناقص، ذاك المحذور ذاك الإشكال لا يرد، لكن يرد إشكال آخر أسوأ من ذاك الإشكال، وهو أنه لو افترضنا أن النسبة التوقفية في هذه الجملة هي النسبة التامة، إذن جملة أكرم تدل على ماذا؟ أكرم الفقير العادل. أكرم تدل على ماذا؟ تدل على نسبة أو لا تدل؟ نسبة إرسالية تدل. هذه النسبة تامة أو ناقصة؟ هذه النسبة، مو النسبة التوقفية. أكرم واحد غير. إيه أكرم، إيه أكرم الفقير، إيه صلي صلي، نسبة تامة أو ناقصة؟ تامة. هو هاي تامة والنسبة التوقفية تامة، يعني الجملة فيها نسبتان تامتان، يعني فيها مرادان جديان للمتكلم، ها؟ أو مراد جدي واحد. لا يمكن أن يكون الكلام مشتملا على نسبتين تامتين. النسبة التامة تمثل المراد الجدي للمتكلم، المراد النهائي، المراد النهائي من الجملة فتشي فتشي. إذا فرضنا أن النسبة التوقفية بين وجوب الإكرام وبين العدالة نسبة تامة، إذن النسبة الموجودة في أكرم، يعني النسبة الإرسالية التي تدل عليها جملة أكرم، هذه يجب أن نسلخها عن كونها نسبة تامة ونجردها عن تماميتها ونجعلها طرفا من طرفي النسبة التوقفية التي فرضناها هي التامة. هذا معنى، إذا فرضنا أن النسبة التوقفية نسبة تامة، يعني هناك نسبة تامة بين طرفين، ما هما الطرفان؟ طرحها النسبة التوقفية التامة، المتوقف والمتوقف عليه، أليس كذلك؟ المتوقف ما هو؟ وجوب الإكرام، يعني ما نفهمه من أكرم، يعني أكرم إذن أصبحت دالة على شنو؟ على نسبة ناقصة، صارت طرفا من طرفي نسبة تامة. وشي؟ وجوب الإكرام هذا هو المتوقف، وكون الفقير عادلا هذا هو المتوقف عليه. ما لا إشكال. مثلا نقول أكرم الفقير بشرط أن يكون عادلا. في خالد. فهذه كل هذا الكلام يشتمل على نسبة تامة واحدة. مثلا. خب. ثابت. تامة واحدة. وهي نسبة إرسالية، نسبة أكرم، نسبة إرسالية بين ماذا وماذا؟ بين المخاطب المكلف، إرسال المكلف نحو ماذا؟ نحو إكرام الفقير العاجز. كل هذا شيء واحد في هذا الطرف، إكرام الفقير العاجز هذا كله طرف، والمخاطب والمكلف طرف آخر، وهذه النسبة الإرسالية هي التي تدل عليها أكرم. نحن أم معكم أحسنتم. هنا أيضا هم نريد أن نقول هكذا، نريد أن نقول في قوله أكرم الفقير العادل توجد لدينا نسبة تامة واحدة وهي التي تدل عليها جملة أكرم، وهذه النسبة نسبة إرسالية متوقفية تدل على إرسال المكلف نحو ماذا؟ نحو إكرام الفقير العادل. أين التوقف؟ توقف وان. فافتراض أن تدل الجملة على نسبة توقفية تامة، هذا الافتراض يستبطل تجريب النسبة الإرسالية التي نفهمها من أكرم، تجريدها عن كونها نسبة تامة وجعلها طرفا من طرفي النسبة توقفية، لأن هذا التوقف معناه هذا، التوقف معناه توقف وجوب الإكرام، يعني توقف النسبة الإرسالية وجوب الإكرام على ماذا؟ على العدالة، هذا معنى التوقف. فوجوب الإكرام صار طرف من طرفي نسبة كبرى، وطرف النسبة خميسي نسبة تامة، إذن وجوب الإكرام صار انسلخ عن كونه تاما وأصبح شنو؟ أصبح ناقصا، أصبح طرفا من طرفي نسبة كبرى، يعني سلخنا جملة أكرم، سلخناها عن كونها دالة على نسبة تامة. هل تلتزمون بهذا؟ هل يلتزم أحد بهذا؟ من الواضح بطلانه، يعني هذا خلاف الوجدان الواضح والبديهي الذي يقضي ويحكم بأن النسبة الإرسالية الطلبية أو قل النسبة البعثية التحريكية التي تدل عليها هيئة أكرم في قولنا أكرم الفقير العادل، هذه النسبة هي النسبة التامة في هذه الجملة. الوجدان هكذا واضح هذا، بينما على فرضكم لا، يجب أن نلتزم بأن هذه النسبة انسلخت عن كونها تامة، كما هو الحال في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية هناك انسلخت النسبة الإرسالية التي تدل عليها أكرم، انسلخت عن كونها، يعني عندما يقول إن كان الفقير عادلا فأكرمه، مو يقول أكرم الفقير العادل جملة وصفية، لا، بجملة شرطية. لو قال إن كان الفقير عادلا فأكرمه، هناك أكرمه مدل لا تدل، أكرمه الموجودة ضمن الجملة الشرطية لا تدل على نسبة تامة، مدل أكرمه الموجودة في خارج الجملة الشرطية تدل على نسبة، لكن أكرمه في ضمن جملة إن كان الفقير عادلا فأكرمه أكرمه في ضمن هذه الجملة لا تدل على نسبة تامة، وإنما تدل على طرف من طرفي النسبة التوقفية التي تدل عليها الجملة الشرطية الكبرى. الجملة الشرطية تدل على توقف وجوب الإكرام على كون الفقير عادلا، فوجوب الإكرام طرف من هذه النسبة التوقفية، وكون الفقير عادلا طرف آخر. والجملة الشرطية هيئتها أو قل أداة الشرط إذا وضعت في اللغة لكي تدل على هذه النسبة التوقفية بين هذين. هناك سلخنا أكرم عن كونها دالة على نسبة تامة، فهل تلتزمون بهذا السلخ هنا أيضا؟ واضح بديهي أنه لا ليس هكذا. يا أخي الأولاد تقول هذا السلخ هنا هنا خلاف خلاف بل إذن إذن فلا يمكن أن تكون النسبة التوقفية مهما كان الدال عليها، يعني مشكلة الدال عليها شنو هذه غضبنا النظر عنها، هذا إشكالنا الثاني كان بالأمس، اليوم إشكالنا الثالث نقول أمره يوجد دال عجيب غريب في هذه الجملة يدل على النسبة التوقفية، لكن نفس هذه النسبة التوقفية لا يمكن أن نفترضها ناقصة ولا يمكن أن نفترضها تامة، لأن كلا الفرضين لاحظنا أنه فيه محذور. وبهذا اتضح أنه إذن الشرط الأول من شرطي دلالة الجملة دلالة تصورية على المفهوم، الشرط الأول من شرطي هذه الدلالة وهو ماذا؟ وهو أن تدل الجملة على الربط التوقفي أو قل الربط الالتصاقي. هذا الشرط غير متوفر غير موجود في الجملة الوصفية. هذا بالنسبة للشرط الأول. نأتي إلى الشرط الثاني. هناك شرط ثاني لدلالة الجملة على المفهوم بحسب الدلالة التصورية، وهو أن يدل الكلام على أن المتوقف هو الطبيعي. مثلا في الجملة الشرطية لكي يثبت المفهوم لها لا بد من أن يدل الكلام على أن المتوقف على عدالة الفقير هو طبيعي وجوب الإكرام. كل وجوبات الإكرام متوقفة على أن يكون الفقير عادلا، كل وجوبات إكرام الفقير متوقفة على أحسن الظن على أن يكون الفقير عادلا. هذا إذا ثبت، هذا إذا ثبت أن المتوقف طبيعي الحكم المذكور في الجزاء يثبت للجملة الشرطية مفهوم، وإلا مجرد أن يكون شخص هذا الوجوب وجوب الإكرام المذكور في هذا الكلام متوقفا على كون الفقير عادلا، مجرد هذا لا يكفي لفهم المفهوم من الجملة. إذا انتفى العدسفة العدالة لم يكن الفقير عادلا ينتفي شخص هذا الوجوب، لكن لعل وجوبا آخر مجعولا من قبل المولى لإكرام الفقير رغم عدم كونه عادلا، وجوب إكرام آخر غير هذا الوجوب مجعول لإكرام الفقير الفاسق بملاك آخر لا بملاك العدالة، بملاك كونه عالما هذا الفقير. هذا احتمال موجود. إذن هذا الكلام لا يدل على أنه إذا لم يكن عادلا فأبدا لا يوجد وجوب إكرام له، يعني لا يدل على المفهوم. فالشرط الضروري كما شرحناه في ضابط المفهوم عندما بحثنا ضابط المفهوم ومقياسه، الشرط الضروري الثاني لاقتناص المفهوم هو هذا، أن يدل الكلام على أن المتوقف هو الطبيعي. خب هذا الشرط أيضا غير موجود في الجملة الوصفية في قوله أكرم الفقير العادل والمنتقم. لماذا؟ لأن هذا الشرط الشيخ يباوع الساعة بعد دقيقة عندي. هذا الشرط إنما يتم من خلال إجراء الإطلاق في المتوقف، لا بد أن يجري الإطلاق في المتوقف حتى يثبت أن المتوقف هو الطبيعي. خب هل يجري الإطلاق في المتوقف؟ ما هو شرطه؟ ما هو مقياسه؟ نحن ذكرنا في بحث مفهوم الشرط في التنبيه الخامس الذي تقدم هناك أن إجراء الإطلاق في المتوقف إنما يصح فيما إذا كان تقييد الحوق بهذا القيد، أيا كان القيد، الشرط في الجملة الشرطية، الوصف في الجملة الوصفية، اللقب، العدد في الجمل الأخرى، القيد أيا كان، تقييد الحوق بهذا القيد إذا كان من خلال نسبة تامة حينئذ يمكن إجراء الإطلاق في المتوقف، كما هو الحال في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية عندما يقول مثلا إن زالت الشمس فصلي، هناك قيد الحوق يعني وجوب الصلاة، قيد بزوال الشمس، قيد بهذا القيد من خلال ماذا؟ من خلال نسبة تامة دلت عليها جملة زالت الشمس. زالت الشمس جملة تامة. قيد وجوب الصلاة بزوال الشمس من خلال نسبة تامة. هناك حينئذ يتم إجراء الإطلاق في المتوقف، يعني يتم الإطلاق في المتوقف لكي نثبت أن طبيعي وجوب الصلاة، مطلق وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس. أما إذا قال لم يقل إن زالت الشمس فصلي، قال صلي عند الزوال، ماكو جملة شرطية، أيضا قيد الحكم هنا يعني وجوب الصلاة، أيضا هنا قيد بزوال الشمس، قال صلي عند زوال الشمس، لكن قيد الحكم بالزوال من خلال نسبة شنو؟ ناقص، لأن عند ظرف مضاف والزوال مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، هذه جملة ناقصة ليست جملة عامة. شرحنا في التنبيه الخامس من تنبيهات مفهوم الشرط، شرحنا الفرق بين قوله إن زالت الشمس فصلي وبين قوله صلي عند الزوال. قلنا أنه إن زالت الشمس فصلي لها مفهوم لأنه يمكن إجراء الإطلاق في المتوقف، لكن صلي عند الزوال لا مفهوم له، ما يدل هذا الكلام، ما يدل على أنه إذا انتفى الزوال لا ينتفي مطلق وجوب الصلاة، لا دلالة له. هنا أيضا من هذا القبيل، وشرحه وتوضيحه يأتي إن شاء الله في يوم السعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.